لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نستكمل رحلتنا مع أحداث السيرة من كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: سبق في ذكر كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، عليكم السلام، إلى الملوك والأمراء أن شرحبيل ابن عمرو الغساني كان قد قتل الحارث ابن عمير رضي الله عنه حامل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عظيم بصرى. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل الحارث بن عمير برسالة وكتاب إلى عظيم بصرى وحاكم بصرى، وكان ذلك فلما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي بالكتاب إلى حاكم وعظيم بصرى قتله. وطبعا نحن نعلم أن الرسل إيه؟ لا يقتلون، الرسل الذين يرسلون بالرسائل والكتب لا يقتلون، فقتل الرسول معناه إعلان الحرب. يقول: وكان ذلك بمثابة إعلان الحرب، يعني هذا أمر، هذا الأمر يساوي أو مثل إعلان الحرب. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما بلغ نبأ وخبر قتل الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اشتد عليه فجهز جيشا قوامه 3000 مقاتل، جهز جيشا قوامه 3000 مقاتل، وأمر عليهم زيد ابن حارثة. إذن جيش المسلمين كم عدده؟ 3000 مقاتل، والسلام. وأمر عليهم زيد ابن حارثة وقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله ابن رواحة. وعقد لواء أبيض حمله زيد ابن حارثة. وهذا فيه حسن الترتيب، فيه فائدة وهي حسن الترتيب والتخطيط للأمور. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع 3 من القوات، وكذا ينبغي على الإنسان أن يضع أو أن ينتبه لأمر الأمور الطارئة أو للأمور الطارئة، فيضع لها الاحتمالات، فيقول مثلا: إن فعلت كذا سأفعل كذا، فإن لم يكن سأفعل كذا، وهكذا في التخطيط للحياة، في تنظيم جدول المذاكرة ونحو ذلك. وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير، يعني أن يأتوا إلى المكان الذي أو إلى الذين قتلوا الحارث بن عمير فيدعوهم إلى الإسلام. أمرهم وأوصاهم أن يأتوا الذين قتلوا الحارث بن عمير فيدعو هؤلاء القوم إلى الإسلام. مقتل يعني الذين قتلوا هذا الصحابي، المكان الذي قتل فيه، المكان الذي قتل فيه، فيدعو من هناك إلى الإسلام، فإن أبوا يعني رفضوا قاتلوهم. وقال لهم يعني أوصاهم: أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانية ولا منعزلا بصومعة ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء. هذه أصول ومبادئ لابد من اتباعها والأخذ بها في القتال. أغزو بسم الله بيان فيها بيان الوجهة، وأن هذا الغزو إنما هو قائم بأمر الله سبحانه وتعالى لنشر دين الله، قائم بأمر الله لنشر دين الله في سبيل الله. هذا فيه إشارة إلى الإخلاص، ليس لعصبية جاهلية ولا لنيل حظ دنيوي في سبيل الله، إشارة إلى الإخلاص، ليس لعصبية جاهلية ولا لنيل أي حظ من الحظوظ الدنيوي. قاتلوا من كفر بالله، فيها بيان سبب القتال وهو الكفر بالله، فنحن ندعوهم إلى الله أول الأمر، فإن أبوا فلهم خيار آخر وهو أن البقاء على دينهم ودفع الجزية، فإن أبوا فليس لهم إلا السيف، وذلك حتى لا يبقى للشرك سلطان ولا تكون هناك فتنة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. أما من أراد أن يبقى على دينه فله ذلك ويدفع الجزية، ولكن تحت سلطان الإسلام. قاتلوا من كفر بالله لا تغدروا، فيها النهي عن الغدر والأمر بالوفاء بالعهود، النهي عن الغدر والأمر بالوفاء بالعهود، يعني لو كان هناك عهد بيننا وبين الكفار لا يجوز الغدر به. وليس معنى أن الحرب خدعة نقض العهود، لا، ولكن فيما ليس فيه عهود وما يكون فيها من تصرفات. ولا تغلوا، فيها النهي عن الغلول وهو الأخذ، الغلول الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا، الوليد النهي عن قتل الأطفال ولا امرأة، وذلك بشرط ألا يشاركوا في القتال أو يعينوا عليه بمال أو رأي ونحو ذلك، بشرط ألا يشاركوا في القتال أو يعينوا عليه برأي أو مال ونحو ذلك، فإن فعلوا قتلوا. وهناك حالة أخرى يجوز فيها قتلهم، وهي عند الاختلاط، فإذا أراد المسلمون الغارة على الكفار وكانوا مختلطين، اختلط بهم الأطفال والنساء ولم يمكن التمايز ولا بد من الغارة، ففي هذه الحالة يجوز الإغارة عليهم بما يعم إتلافه. ولا كبيرا فانيا، النهي عن قتل الشيخ الكبير والعجائز. ولا منعزلا بصومعة، من تفرغ للعبادة في صومعته فيقتل. ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء، فيها النهي عن الفساد إلا إذا احتاج المسلمون إلى ذلك حسب المصلحة. لو تحصن الكفار بأشجار مثلا ولا يمكن الوصول إليهم إلا بقطع هذه الأشجار فيجوز، كما في قتال اليهود. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء. قال: وشيع، قال المصنف: وشيع الجيش إلى ثنية الوداع، يعني أوصله إلى ثنية الوداع، اسم مكان في المدينة، ثم ودعه، فسار الجيش حتى نزل معان بجنوب الأردن، مكان في دولة الأردن، فبلغهم أن هرقل نازل بمآب في 100,000 من الروم. بلغهم أن هرقل اللي هو ملك الروم نازل بمآب، اسم مكان، في 100,000 من الروم، يعني جهز لهم 100,000، وانضم إليهم من متنصرة العرب 100,000. يبقى كده عدد الكفار كام؟ 100,000، وعدد المسلمين 3,000. متنصرة العرب يعني النصارى الذين تنصروا من العرب يعني. يقول وانضم إليهم من متنصرة العرب 100,000. إذن جيش المسلمين 3,000 وجيش الكفار الروم ومن انضم إليهم 100,000، عدد كبير جدا، من 3,000 يواجهون 200,000. يقول فتشاوروا ليلتين هل يكتبون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلبون ويطلبون منه المدد، أم يقدمون على الحرب، يعني هل نرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نخبره بهذا العدد الكبير أم نقاتل على أي حال. يقول فشجعهم ابن رواحة، كيف؟ يقول بأن الذي، يعني قال لهم بأن الذي تكرهونه إنما خرجتم تطلبونه، أن الذي تكرهونه يعني أنتم تكرهون القتال، تكرهون القتال خوفا من الشهادة، وأنتم أصلا خرجتم لنيل الشهادة، طيب لماذا التردد؟ ونحن ما نقاتل بعدد ولا قوة ولا كثرة، إنما نقاتل بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، وما هي إلا إحدى الحسنيين، إما الظهور يعني النصر وإما الشهادة القتل. فقالوا صدق والله ابن رواحة، فتقدموا ونزلوا بمؤتة وتعبأوا وتهيأوا للقتال. طبعا نعلم بالآيات التي في سورة الأنفال التي تبين العدد الذي إن وجد فلا يحل ولا يجوز للمسلمين الفرار، فإن لم يوجد فيجوز للمؤمنين في هذه الحالة عدم القتال وعدم الثبات. فإذا كان الكفار ضعف عدد المسلمين يعني فلا يجوز في هذه الحالة ترك القتال، لكن إن كانوا أضعاف المسلمين فليس يجب عليهم ولا يجب عليهم في هذه الحال الثبات، ويخشى عليهم الهلاك. إذن العدد أمر إيه؟ معتبر، العدد أمر معتبر، ولكن قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يخرج على أننا وضعنا في موقف وفي موطن بهذه الصور، يعني بالفعل اقتربنا من مواجهة الكفار، وهو رأيه واجتهاده رضي الله عنه وأرضاه. لكن لو كان الأمر قبل التجهز للمعركة وقد علمنا مثلا بأن عدد الكفار بهذه الكثرة فلا يجب علينا أن نخرج لقتاله، لأنه في هذه الحالة يعني يظن الهلاك أو يتيقن الهلاك إن واجهنا هذا العدد الكبير. يقول ودارت معركة عنيفة ورهيبة وعجيبة في تاريخ البشر، 3,000 مقاتل يواجهون جيشا عرمرما، الجيش العرمرم اللي هو كثير العدد يعني 200,000، ويصمدون في وجهه، وهذا الكم الهائل من المدججين بالسلاح، مدجج بالسلاح يعني مجهز بالسلاح، وهذا الكم الهائل من المدججين بالسلاح يهجم عليهم طول النهار، ويفقد كثيرا من أبنائه وأبطاله ولا ينجح في دحرهم. فعلا أمر عجيب، 100,000 يصمد أمامهم 3,000. يعني الإنسان حينما يتفكر في الأمر لأول وهلة يقول 100,000 ضد 3,000 ساعة أو ساعتين وينتهي الأمر، لكن أن يصمد هؤلاء عدة أيام أمامهم وأن يثبتوا ولا يستطيع الروم الانتصار عليهم، هذا يدلك على صدق إيمان الصحابة وعظيم بذلهم رضي الله عنهم وأرضاه. الصبر، نعم، ولا ينجح في دحرهم، دحرهم يعني هزيمتهم وردهم، هزيمتهم وردهم. يقول: أخذ راية المسلمين زيد ابن حارثة فقاتل وقاتل ثم قاتل وقاتل حتى شاط في رماح القوم وخر شهيدا في سبيل ربه. شاط في رماح القوم يعني تناوشته الرماح كأنها قطعته، الرماح ترمى فيه كثيرا حتى كأن جسمه تقطع من كثرة الرماح، فجعل يقاتل بضراوة بالغة وبسالة لا يوجد لها نظير إلا في أمثاله أو من أمثاله، حتى قتل زيد رضي الله عنه وأرضاه. ثم أخذ الراية جعفر ابن أبي طالب فقاتل وقاتل حتى إذا أرهقه القتال، أرهقه القتال يعني اشتد عليه، اقتحم يعني نزل عن فرسه الشقراء، الشقراء اسم للفرس يعني، اقتحم عن فرسه يعني نزل عنها وعقرها، عقر الفرس، لا ليس ذبحه، ضربها في أقدامها، ضربها في أقدامها، وهذه علامة عند العرب على الشجاعة، يفعل ذلك ليخبر الأعداء أنه ثابت إما القتل وإما الشهادة، لأن الإنسان لو ظل على الفرس ممكن إيه يفر ويهرب، لكن إذا ضرب الفرس في أقدامها ووقف على الأرض وظل يقاتل هذه رسالة معناها لن أفر، إما أن أنتصر وإما أن أقتل في سبيل الله، فهذه علامة، وهذه هذا أمر يفعله العرب للدلالة على الشجاعة والثبات وعدم الفرار. على رجل الحصان، نعم، يعني هو لم يفر، ضربه ولم يفر، سواء فر أو لم يفر هو فعل ذلك بالفعل حتى يخبر الناس أنه لن يفر ولن يترك المعركة، إما أن ينتصر وإما أن يقتل. من هذا الذي فعل؟ جعفر ابن أبي طالب. يقول: ثم قاتل حتى قطعت يمينه، يعني قطعت يده اليمنى. تصور معي المشهد حينما تقطع يد الإنسان بالسيف، قطع تام، يعني يقطع اللحم والعظم وتسقط اليد على الأرض، كم فيها من الألم؟ لو إصبع واحد فقط قطع أنت لا تتحمل عمر، يعني أنت وأنت تقص الأظافر مثلا وأتى شيء يعني قص جلد مثلا من جلد الإنسان يتألم ألما شديدا جدا ونزل الدم وتكون مشكلة، فكيف لو قطع الإصبع كيف بقطع اليد؟ ومع ذلك لم يترك المعركة، قطعت يده اليمنى فأمسك الراية بيده اليسرى فقطعت يده اليسرى أيضا فاحتضنها بعضديه، العضد هذا المكان هذا الجزء، احتضن الراية هكذا رضي الله عنه وأرضاه حتى قطعت شماله، فاحتضنها أي الراية بعضديه حتى أبقاها تخفق في جو السماء، حتى أبقاها يعني أبقى الإيه؟ الراية تخفق يعني تطير وتحلق في جو السماء، تركها عالية خفاقة تتحرك يعني وتخفق تضطرب إلى أن قتل بعد أن أصابته، تخيل، 90 من طعنة ورمية، كل ذلك فيما أقبل من جسده رضي الله عنه. يعني تخيل إنسان يثبت حتى يضرب كل هذه الطعنات. يعني أنا تخيل لو إنسان وكانت هناك مشكلة مثلا وضرب بالمطول هذا الذي يحمله، فتخيل يضرب ما يقرب من 100 ضربة ولا يفر ولا يتحرك، وكلها فيما أقبل من جسده، يعني لم يضرب، ها، لم يضرب في دبره، يعني خلف جسمه، يعني ظهره. وهذا يدلك على الشجاعة، أنه كان يهاجم وليس أنه يفر فيضرب من الخلف. كل الضربات أتت فيما أقبل من إيه؟ من جسده رضي الله عنه. وجاءت نوبة عبد الله بن رواح، نوبة يعني المرة والدور، المرة التي أو الدور، جاءت دور على عبد الله بن رواح، فأخذ الراية وتقدم واقتحم عن فرسه المعمعة. يعني اقتحم المعمعة، مفعول به يعني المعركة، ونزل في وسط المعركة، المعركة يعني وشدة المعركة، ثم لم يزل يقاتل حتى قتل. سبحان الله، يعني لو تفكرنا في حال هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم وما بذلوه لدين الله وتضحياتهم، بل وسائر الصحابة، وقارنا ذلك بأفعالنا، ربما لا يكون الجهاد متاحا لك الآن، ولعلها تكون رحمة من الله سبحانه وتعالى، لأن النفوس والقلوب ربما لا تكون مهيئة ومستعدة فينا من الضعف والخور والتقصير والتفريط ما فينا. لكن أقول إن لم يكن ذلك مهيئا لك ومتيسرا، فأمامك الجهاد في سبيل طلب العلم، السهر في قيام الليل، صيام النهار، المذاكرة، الدعوة إلى الله، أن تصلح نفسك وتدعو غيرك، هذه كلها ميادين للمجاهدة، مجاهدة النفس. وهذه هي في الحقيقة الاستعداد الحقيقي للجهاد الأكبر في سبيل الله والقتال. فمن كان صادقا فليجتهد في الأخذ بأسباب المجاهدة المتاحة له الآن. يقول: وحتى لا تسقط الراية أخذها ثابت ابن أرقم وقال للمسلمين: اصطلحوا على رجل. اصطلحوا يعني اتفقوا، اختاروا منكم رجلا يحمل الراية ويكون القائد. فاصطلحوا على خالد ابن الوليد رضي الله عنه، وبذلك انتقلت الراية إلى سيف من سيوف الله. وتقدم خالد فقاتل قتالا منقطع النظير، يعني لا مثل له، ليس له مثيل، حتى انقطعت في يده 9 أسياف، حتى انقطعت في يده 9 أسياف. تخيل حينما ينقطع السيف وينكسر، ما الذي يكسر السيف؟ ها؟ سبحان الله، قوة خالد أولا وشجاعته، ثم كثرة من يقتلهم ويضربهم، السيف الذي هو من الحديد ينكسر 9 أسياف. يعني كيف تكون شجاعة خالد وقوة اليد؟ يعني أنت الآن لو أمسكت شيئا من الحديد وقلت لك اضرب هذا العمود حتى ينكسر الحديد، تستطيع؟ فظل تضرب أنت، تضرب يدك إيه؟ تتألم وتنكسر. سبحان الله، هذا يمسك 9 أسياف ويضرب بها هام الكفار وفي أجساد الكفار حتى تتقطع وتتكسر. يقول: وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالمدينة في نفس اليوم بمقتل القواد الثلاثة. قام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة وقال: أخذ الراية زيد فأصيب، عليكم السلام، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان. يعني الرسول يقول هذا الخبر وإيه؟ ويبكي صلى الله عليه وسلم. يقول: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم، كما في صحيح البخاري. حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله، اللي هو سيدنا من؟ خالد بن الوليد، حتى فتح الله عليهم. وانتبه لقوله حتى فتح الله عليهم، لأن سنحتاج هذه الكلمة بعد قليل. يقول: وبانتقال الراية أو القيادة إلى خالد بن الوليد وسماه سيفا من سيوف الله، وذلك لشجاعته وصدقه وقوة إيمانه. وبانتهاء النهار رجع الفريقان إلى مقرهما. يبقى انتهى ذلك اليوم ورجع الفريقان كل إلى مكانه، يعني تكون هناك ساحة للقتال، وخلف هذه الساحة يكون هناك مكان يعسكر فيه الجيش، هذا الجيش عسكر في هذا المكان، والمكان الآخر أيضا يعسكر فيه المسلمون، ثم في الصباح يأتي الجيشان ويلتقيان مرة أخرى. إذا انتهى النهار يرجع كل فريق إلى إيه؟ إلى مقره وإلى معسكره. فلما أصبحوا غير خالد رضي الله عنه ترتيب العسكر، العساكر، الجنود يعني، فجعل الساقة مقدمة، الساقة التي تكون في آخر الجيش، والمقدمة الذين يكونون في أول الجيش، والمقدمة ساقة، والميسرة ميمنة، والميمنة ميسرة. إذن غير إيه؟ ترتيب الجيش. الجيش عندنا ميمنة الذين يكونون في الجانب الإيه؟ الأيمن، وميسرة، ومقدمة، مؤخرة أو ساقة، يقال المؤخرة والساقة، وفي الوسط القلب، قلب الإيه؟ الجيش. الجيش حينما يواجه الكفار أو الجيش الآخر، الوجوه تعرف الوجوه، يعرف الناس أن في الميمنة فلان وفي الميسرة فلان، ولو بالشكل حتى بدون أسماء، تمام؟ فإذا كان اليوم الثاني فتغير هؤلاء الذين كانوا في الميمنة أصبحوا في الميسرة، الذين كانوا في الميسرة أصبحوا في الميمنة، الذين كانوا في المقدمة أصبحوا في المؤخرة. إذن الكفار ظنوا أن الجيش تغير، هناك مدد، هناك جيش جديد قد إيه؟ قد أقبل. هذه واحدة. وذكروا أيضا في بعض كتب السيرة أنه ترك بعض الجنود في مكان بعيد عن الجيش لإثارة الغبار، حتى يظن الكفار مجيء مدد آخر للمسلمين، يعني ساحة القتال ها هنا، هناك خلف المسلمين على مسافة، ترك بعض المسلمين بعض العساكر لإثارة الغبار، التراب يعني، لأنه معروف إذا وجد غبار معروف هذا يوجد فرسان أو يوجد جنود ونحو ذلك، فيظن الكفار مجيء إيه؟ مدد ومساعدة للمسلمين، فيدخلهم الرعب. فهمتم؟ يقول: فظن العدو أن المدد، المعونة يعني، المدد ما يمد به الجيش من المساعدة ونحو ذلك، الجنود الإضافيين، أن المدد قد وصل للمسلمين، فداخله الرعب، يعني خاف الروم، وبعد مناوشة خفيفة بدأ خالد يتأخر بالمسلمين. المناوشة يعني الاشتباك، اشتباك وقتال خفيف بين المسلمين وبين الروم. طبعا الروم داخلهم الخوف، فبدأ خالد يتأخر. طيب لماذا يتأخر عند الروم؟ هل يتأخر لأنه يخاف، أم يتأخر ليتقدم الروم فيحيط بهم المسلمون فيقتلونهم؟ هم لا يعرفون، إذن خافوا، لذلك لما تأخر خالد لم يجترئوا على التقدم، وقفوا مكانه. وهذه غاية يريدها خالد رضي الله عنه، هو يريد أن ينصرف لكن يخاف إذا انصرف أن يتبعهم من الكفار فيقتلونه، يريد أن يأخذ الجيش ويذهب للمدينة لأن العدد غير متكافئ. طب ماذا يفعل؟ هو فعل هذه الخطة حتى يستطيع الفرار بالإيه؟ بالجيش بغير خسائر. يقول بدأ يتأخر خالد بالمسلمين فلم يجترئ، يعني لم يجرؤ، لم تكن لديهم جرأة العدو على التقدم خوفا من أن تكون خدعة، يعني خافوا أن يكون خالد يخدعهم يفعل ذلك حتى يتقدموا فيهجم عليهم ويقتلهم، خاف الروم. فانحاز المسلمون إلى مؤتة، انحازوا إلى مكان يسمى مؤتة، نزلوا في هذا المكان وبقوا فيه ومكثوا 7 أيام يناوشون العدو، ثم تحاجز الفريقان وانقطع القتال لأن الروم ظنوا أن الإمدادات تتوالى على المسلمين وأنهم يكيدون بهم ليجبروهم إلى الصحراء حيث لا يمكنهم التخلص. يعني المسلمون تركوا ساحة المعركة وانصرفوا إلى مكان يسمى مؤتة، وفي مؤتة بدأت مناوشات خفيفة. فالروم عندما رأوا المسلمين يفعلون ذلك خافوا أن تكون هذه خدعة وأنهم يريدون من الروم الهجوم عليهم حتى يتمكنوا منهم وأنهم يكيدون بهم ليجبروهم إلى الصحراء، يعني أن يأتوا ويتقدموا للصحراء حيث لا يمكنهم التخلص يعني الفرار. وبذلك كانت كفة المسلمين راجحة في هذه الغزوة، يعني لما رأى الروم ذلك توقفوا عن القتال وانصرفوا. الكفة في الأصل عندك ميزان، الميزان له كفتان، فتشبه المعارك بهكذا، يقال هذه كفة المسلمين وهذه كفة الأعداء. فكانت كفة المسلمين راجحة في هذه الغزوة، فانصرف المسلمون ولم يجرؤ الروم على ملاحقتهم، وقتل في هذه الغزوة 12 رجلا من المسلمين. سبحان الله، تخيل يعني الكفار 100,000 قتلوا فقط كم؟ 12 رجل كله، سبحان الله. وأما قتل العدو فلم يعرف إلا أنهم قتلوا بكثرة، يعني خالد مثلا بمفرده 9 أسياف قتل كم؟ يعني لو قلنا كل سيف قتل به رجل إذن هو بمفرده قتل 9، لا وهذا طبعا أكثر، يعني أكثر من ذلك بكثير. هذه الغزوة هل هي نصر أم هزيمة؟ في الحقيقة نصر، يعني أن يثبت 3,000 أمام 200,000 هذا نصر، مجرد الثبات وعدم الهزيمة، يعني فضلا عن أن تقول أن ينتصر 3,000 على 200,000، لا لم ينتصروا، نعم لكن ثبتوا فلم ينهزموا ولم يقتلوا، بل ما قتل منهم سوى هذا العدد اليسير 12 رجلا، فهذا في الحقيقة نصر. ويدلك على هذا المعنى أن الرسول قال ففتح الله عليهم، كما قلت لكم منذ قليل سنحتاج هذه العبارة، أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليهم، إذن الرسول سمى الانصراف فتحا، الرسول سمى الانسحاب هزيمة، إذن ليس كل انسحاب يكون هزيمة، الرسول سمى الانسحاب إيه؟ انتبهوا، فتحا، أنا قلت هزيمة، الرسول سمى الانسحاب فتحا، إذن فائدة مهمة جدا، ليس كل انسحاب يكون هزيمة، إذا كنا نقاتل الكفار والعدد غير متكافئ ولا نستطيع الانتصار عليهم فانسحبنا وقللنا الخسائر، هذا إيه؟ هذا فتح. بعض الناس لجهلهم يقول لا، لن ننصرف حتى ننتصر أو نقتل. من قال لك تفعل ذلك؟ أن تحفظ أرواح المسلمين هذا أفضل، لأنك في هذه الحالة لن تحقق وتحصل نكاية في الكفار، لن تحصل نتيجة، إذن تنسحب أفضل. وهذا الأمر له بسط في أحكام الجهاد، ولكن نقول هذه الفائدة مهمة جدا. إذا كان القوة، إذا كانت القوة غير متكافئة كما جاء في سورة الأنفال في تحديد العدد ونحو ذلك، فقد ذكر العلماء أنه قد يكون الانسحاب جائزا والفرار جائزا، وفي بعض الأحيان يكون الفرار واجبا إذا تيقن الهلاك وهلاك المسلمين ولن تكون هناك نكاية في الكفار، إذن لا يجوز له أن يثبت، حرام. يعني إنسان معه جيش وعدد قليل أو الأسلحة متفاوتة، معهم عصي ومع الكفار أسلحة، فإذا حصل لقاء قتل كل المسلمين ولن يكون أثر في الكفار، يجوز له الثبات؟ لا يجوز له الثبات، بل يجب عليه الفرار حتى يجهز نفسه ثم بعد ذلك يهاجم. والعجيب أنك حينما تقرأ في كتب التاريخ والسير بلاد الروم هذه التي كانت، يعني كان المسلمون يقاتلونهم في غزوة مؤتة، ذهب إليها خالد بعد 5 سنين وفتحها. كل هذه البلاد فتحت في عهد عمر بن الخطاب بعد كم؟ 5 سنين. ما المشكلة؟ نصبر حتى نجمع العدد والعدة ويكون هناك تكافؤ ثم نتقدم مرة أخرى للقتال، لكن أن يعني نأتي بالجيش ويقتل الجيش كله ونهزم ولا نحصل فائدة ولا مصلحة، وتقول لي نموت في سبيل الله، من قال لك هذا؟ هذا يقوله الجهلة الذين ليس معهم بضاعة في العلم، ليس لديهم ضوابط، لا يعرف متى يجب علينا الثبات ومتى يجوز الفرار ومتى يجب الفرار. يجب على الذين يخرجون للجهاد دراسة هذه الأحكام، ولو على الأقل القادة، حتى يحسنوا قيادة الجيوش. يقول: سرية ذات السلاسل. نعم، في غزوة مؤتة العدد غير متكافئ، لكن إذا ظن القائد أنه إن ثبت تكون هناك نكاية في الكفار وأثر في الكفار يجوز له أن يثبت، لكن لو تيقن أنه إن ثبت قتل ولن تحصل نكاية لا يجوز له أن يثبت. يقول: سرية ذات السلاسل. يقول: ونظرا لموقف عرب الشام في معركة مؤتة، ما موقفهم كما سبق منذ قليل؟ عرب الشام ماذا فعلوا؟ ها؟ لا، انضموا لجيش الروم، انضموا لجيش الروم. العرب الذين كانوا في بلاد الشام لما علموا بمجيء المسلمين انضموا لجيش الروم لقتال من؟ المسلمين. طيب انتهت المعركة، هؤلاء في حاجة إلى التأديب، من؟ هؤلاء العرب، الأعراب يعني. لذلك يقول: نظرا لموقف عرب الشام في معركة مؤتة، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام بعمل حكيم يكفهم عن نصرة الرومان والقيام بجانبهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى هؤلاء الأعراب انضموا لجيش الروم ضد المسلمين قرر أن يقوم بعمل عسكري لمنع هؤلاء من الانضمام مرة أخرى إلى إيه؟ إلى الروم. فأرسل إليهم عمرو بن العاص رضي الله عنه في 300 من الصحابة، ومعهم 30 فرسا ليستألفهم. يستألفهم يعني يتألفهم، يعني يطلب منهم الدخول في الإسلام أو على الأقل عدم الخروج في صف الكفار وقتال المسلمين ونحو ذلك. واختيار عمرو بن العاص لماذا؟ يقول لأن أم أبيه كانت من قبيلة بلي، إحدى قبائلهم. اختيار عمرو بن العاص لأن أم أبيه كانت امرأة من بلي أو من قبيلة بلي، إحدى قبائلهم، يعني كأنه هناك بينه وبينهم إيه؟ قرابة ورحم، فهذا يعني يكون فيه تأليف لهم، يعني لا يقدموا على القتال. فإن أبوا يعني رفضوا الصلح وعدم الخروج في قتال لقتال المسلمين، فليلقنهم درسا على قيامهم بجانب الروم. فليلقنهم درسا، يقول مثلا لقنته درسا لا ينساه، يعني ها تعلم تأديب وتعليم ايه نكالا، يعني نكل به وأدبه ونحو ذلك، كلها يعني معاني تصلح. يلقنه درسا لا ينسى، يعني ينكل به ويؤدبه، ولا يعني حتى لا يكرر عمله الذي فعله. يقول فلما قرب منهم من العرب بلغه أن لهم جمعا كبيرا، يعني بلغ عمرو بن العاص أنهم جمعوا عددا إيه؟ كبيرا. فاستمد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى استمد؟ طلب المدد، طلب مددا من النبي صلى الله عليه وسلم، فأمده ب200. هم كانوا كم؟ 300 و200، يبقى 500 من سرات المهاجرين والأنصار. سرى يعني سادة وأشراف، وعليهم أبو عبيدة ابن الجراح، عليهم يعني أميرا، وكان عمرو بن العاص هو الأمير العام وإمام الصلاة. إذن لما جاء أبو عبيدة دخل في إمرة من؟ عمرو بن العاص. يقول فدوخ بلاد قضاعة حتى لقي جمعا، فلما هاجم عليهم فروا وتفرقوا. دوخ بلاد قضاعة يعني نكل بهم واشتد عليهم في القتال، حتى أو يقول حتى لقي جمعا فلما هاجم عليهم فروا وتفرقوا. يقول والسلاسل بقعة وماء وراء وادي القرى، لأنها يقال سرية ذات السلاسل. ما المقصود بالسلاسل؟ مكان فيه ماء، لذلك قال بقعة، بقعة يعني مكان، وماء بئر يعني، وراء وادي القرى إليها نسبت هذه السرية، لأن المسلمين نزلوا بها، وكان ذلك في جماد الآخرة سنة 8 من الهجرة، أي بعد الشهر الذي وقعت فيه معركة مؤتة. يقول الفتح الأعظم فتح مكة المكرمة، لم يذكر، لا نعرف، لا نعرف كم العدد الذين واجههم عمرو بن العاص، ربما توجد في بعض الكتب الأخرى الكبيرة الله أعلم، لكن هنا لم يذكر. سلسلة نعم. السلاسل جمع سلسلة، والسلسلة الحديد الحلقات المتصلة، لكن هذا المكان سمي ذات السلاسل، هذا اسم مكان، اسم المكان هكذا. الفتح الأعظم فتح مكة المكرمة، ما السبب؟ لماذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة؟ يقول وفي رمضان سنة 8 من الهجرة فتح الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة، وهو الفتح الأعظم، أعز الله به دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنقذ به بيته وبلده، بيته هو الكعبة وبلده اللي هي مكة البلد الأمين أحب البقاع إلى الله، فهذه نسبة تشريف. واستبشر به أهل السماء ودخل به الناس في دين الله أفواجا. سبب فتح مكة ما هو؟ يقول وسببه أن بني بكر دخلوا مع قريش في عهد الحديبية من بنود صلح الحديبية، من أحب أن يدخل في حلف محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في حلف قريش دخل، يعني من كان يريد أن يكون حليفا ومعاهدا للمسلمين يفعل، يريد أن يكون حليفا للكفار يفعل. طيب خزاعة حليفة لمن؟ للمسلمين، وبكر حليفة لقريش، وبنو بكر وخزاعة كانت بينهم في الجاهلية قتال، كان بينهم قتال، فلما دخلوا كل منهم في حلف طائفة من الطائفتين المفروض والواجب أن تتوقف الإيه؟ أن يتوقف القتال، لكن حدث أمر آخر. إيه ما هو؟ يقول وكانت بينهم وبين خزاعة دماء وثارات في الجاهلية، كانت بينهم وبين خزاعة، خزاعة الذين في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم، دماء يعني هؤلاء قتلوا من هؤلاء وهؤلاء قتلوا من هؤلاء، ثارات يريد أن يأخذ بثأره يعني ينتقم من عدوه الذي قتل منه ما قتل. يقول اختفت نارها بظهور الإسلام، اختفت نار الثارات بظهور الإسلام، يعني لما جاء الإسلام أسلم بعضهم فخفت الثارات، لما كانت كان صلح الحديبية انتهى الأمر، لذلك قال فلما وقعت هدنة الحديبية، هدنة يعني صلح، اغتنمها بنو بكر، لما وقعت هدنة الحديبية اغتنمها يعني استغلها بنو بكر، ماذا فعلوا؟ وأغاروا في شهر شعبان سنة 8 على خزاعة ليلا، يعني بنو بكر قاموا بالإغارة على خزاعة في أي شهر؟ شعبان، سنة كم؟ 8 من الهجرة، ليلا وهم على ماء يقال له الوتير، يعني كانوا عند بئر ماء ومكان فيه ماء يسمى الايه؟ الوتير، فقتلوا منهم ما يربو على 20. قتل من؟ بكر، بنو بكر قتلوا من خزاعة عدد يزيد على 20 رجلا، هذا عدد كبير طبعا، يربو يعني يزيد، قتلوا منهم ما يربو على 20، وطاردوهم إلى مكة حتى قاتلوهم فيها، يعني بنو إيه؟ بنو بكر ظلوا يقاتلون خزاعة حتى انصرف خزاعة حتى دخلوا إيه؟ مكة، المفروض إذا دخلوا مكة يتوقف الإيه؟ القتال، لذلك قالوا قال بنو بكر لمن كان قائدا لهم رجل يقال له نوفل، قالوا له قد دخلنا الحرم إلهك إلهك، قد دخلنا الحرم إلهك إلهك، يعني إيه؟ احذر غضب إلهك، فقال لا إله اليوم يا بني بكر، انظر الكلمة الفظيعة، قال لا إله اليوم يا بني بكر، يعني لا أمتثل أي شيء ولا أستجيب لأي شيء، أصيبوا ثأركم فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم ألا تصيبون فيه ثأركم، يعني قال لهم لا إله، ما فيش، تقوليش إله، تقوليش ربنا، سأفعل ما أريد، أنتم تسرقون في الحرم، بيقول لهم أنتم حرمية يعني بتسرقوا في الحرم، مش عايزين تقتلوهم في الحرم، زي ما بتسرقوا في الحرم اعملوا ايه؟ اقتلوا الناس دي، وفعلا قتلوه، لذلك قال وطاردوهم الى مكة حتى قاتلوهم فيها، واعانتهم قريش سرا برجال وسلاح، ودي المشكلة، اعانتهم قريش، المفروض قريش لا ايه؟ لا تفعل لا تعين لأننا في صلح. إذن هذه المعونة تدل على نقض الصلح والعهد، خلاص انتهى. وكانت خزاعة قد دخلت مع المسلمين في عهد الحديبية، وكان قد أسلم عدد منهم، فأبلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. يعني عدد من قبيلة خزاعة كانوا مسلمين، ولما حدث ذلك بلغوا أبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فقال والله لأمنعنكم مما أمنع نفسي منه. لأمنعنكم يعني أحميكم، ها؟ أحفظكم أنصركم مما أمنع نفسي منه، كما أنني أنصر نفسي وأنصر أهلي وأنصر المسلمين لابد أن أنصركم. أحست قريش بسوء فعلتها وخافت نتائجها، فأسرعت بإرسال أبي سفيان إلى المدينة ليشد العقد ويزيد في المدة. يشد العقد يعني كأن العقد مثل الحبل، الحبل حصل له إيه؟ ارتخاء، فنريد شد الإيه؟ الحبل مرة أخرى يعود متينا يعني، ويزيد في المدة، مش عايزين 10 سنين بس، خليها 20، خليها، انظر للضعف الذي هم فيه. فلما جاء المدينة نزل على ابنته أم حبيبة، أم حبيبة ابنة أبي سفيان زوج من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاوته عنه. جاء يجلس على الإيه؟ هذا الفراش مثلا، جاء يجلس هنا فطوت الفراش هكذا حتى يجلس على الأرض. فقال يا بني، أبو سفيان ذكي جدا، قال يا بني، يعني لما فعلت ذلك كان ممكن أي واحد منا يضربها، لماذا تفعلين ذلك؟ لا، ماذا قال؟ يا بني أرغبت بي عن هذا الفراش؟ أرغبت بي عن هذا الفراش؟ يعني أنا مكانتي عالية لا أجلس على هذا الفراش الغير جيد فأنت ترفعيه؟ ها؟ تريدين لي فراشا إيه؟ أفضل؟ أم رغبت به عني؟ هذا العكس تماما، رغبت به عني يعني أنا لا أستحق هذا الفراش، وهي فعلا إيه؟ الثانية. لكن انظر حتى لا تتعجل في التصرف، فكر واسأل، ممكن يكون فعلا الذي أمامك حتى الفعل ظاهره أنه إساءة، لكن ممكن يحتمل إيه؟ أمرا آخر. لذلك سأل، أرغبت بي عن هذا الفراش؟ يعني إيه؟ يعني أنا أستحق أفضل منه، أنا أستحق ما هو أفضل منه، أم رغبت به عني؟ يعني أنا لا أستحقه، هو فراش يعني له قدره فأنا لا أستحق الجلوس عليه. فماذا قالت؟ قالت هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس. هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول ذلك لمن؟ لأبيها. لكن لا مشكلة، هذا دين، هو مشرك فعلا، وهو فعلوا ما فعلوا من قتل المسلمين، فكأنها بذلك تشتد عليه لعله يسلم. طيب هل هذا يدل على النجاسة الحسية للمشركين؟ لا، إنما المشركون نجس، النجاسة المعنوية نجاسة الاعتقاد، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، إناء أو قربة لمشركة توضأ منها، وربط ثمامة بن أثال فين؟ في المسجد، تمام؟ قال فقال بما رد أبو سفيان على ابنته، قال والله لقد أصابك بعدي شر، لقد أصابك بعدي شر، كما يقولون أنت مجنون وأنت إرهابي وأنت كذا، هذه تهم قديمة. أبو سفيان يقول لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم قد أصابك بعدي، يعني من بعد أن تركتني وتركت ديني أصابك شر، هذا الذي أنت عليه أمر شر، ونحن نقول بل أصابها كل خير، الإسلام والزواج من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء رسول الله بالفتح بقى، ولا رسوله؟ رسول لا أكمل جاء رسول الله فكلمه فلم يرد شيئا. جاء أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد شيئا، يعني كلمه في مد الايه، ها، العقد صلح الحديبية وشده، فالرسول لم يرد عليه. فذهب إلى أبي بكر ليكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أنا بفاعل، ما أنا بفاعل. فأتى عمر، من يذكر لنا موقف عمر من صلح الحديبية؟ عمر كان موافقا على صلح الحديبية أم رافضا؟ طب أنت تأتي لعمر تقول نريد تجديد الصلح، لا هذا كويس أنه لم يقتلك. فأتى لعمر يعني يكلمه، يريد أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى وشدد في الكلام، شدد عليه في الكلام. يعني عمر رضي الله عنه لما أتاه، أذكر لكم الكلمة التي قالها عمر، قال لما جاء لعمر بن الخطاب قال أأنا أشفع لكم إلى رسول الله، أنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. عمر بن الخطاب قال لأبي سفيان والله لو لم أجد إلا الذر، تعرف الذر اللي هو النمل، لجاهدتكم به، يعني لو لم يكن معي إلا هذا الأمر الصغير النمل سأجاهدكم به، أرميكم به أو أقاتلكم به. أنت تقول لي اشفع إلى رسول الله حتى نمد الصلح، أنا أريد قتالكم ولا أريد الإيه؟ الصلح في الأصل. طيب ماذا يفعل؟ ذهب إلى من؟ فذهب إلى علي، فأتى عليا فاعتذر وأشار عليه أن يجير بين الناس ويرجع ففعل. أتى عليا فكلمه، فسيدنا علي يعني قال له قال اشفع لي إلى محمد. فقال ويحك يا أبا سفيان، لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه، قال له ما نستطيع الكلام. فالتفت أبو سفيان إلى فاطمة وقال لها هل لك أن تأمري ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ كان الحسن موجودا، فأبو سفيان قال لفاطمة أرسلي الحسن لجده اللي هو الرسول حتى يمنع الايه القتال. فالرسول لو سمع للحسن صار الحسن سيدا لانه الذي منع ايه القتال. فقالت فاطمه والله ما يبلغ ابني ذاك ان يجير بين الناس، وما يجير احد على رسول الله، قالت لا يستطيع ان يفعل ذلك. فاظلمت الدنيا امام عيني ابي سفيان، خلاص كده ايه اسودت، ما فيش ايه، ما فيش امل ولا عمر لا يعني لا حل. فقال لعلي في يأس وقنوط يا ابا الحسن اني ارى الامور مش عند، ليس عندكم هذا الكلام، اني ارى الامور قد اشتدت علي فانصحني. فقال والله ما اعلم لك شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة فقم فاجر بين الناس ثم الحق بأرضك، يعني قال أنت سيد في قومك فقم فأجر بين الناس، يعني قم أجر بين الناس ليه عندكم هنا، هنا قال أشار عليه أن يجير بين الناس ويرجع، يجير بين الناس يعني يقول يعني لا للقتال، أنتم على العهد ونحن على العهد، كأنه يقول هذا من طرف واحد، أنا لا ألتزم بكلامك هذا لأنك نقضت الإيه؟ العهد. مثال عندنا فريق من الناس وفريق آخر وحدث بينهم شجار معركة، فأتى رجل سيدا كبيرا فوقف بين الاثنين وقال ارجعوا أنتم وأنتم أيضا ارجعوا، انتهى الأمر، إذن هنا انتهت الإيه؟ المعركة والمشاجرة. الذي فعله هذا يسمى إيه؟ أجار بين الناس، يعني قم فأجر بين الناس أو أشار عليه أن يجير بين الناس، يعني لا تفعلوا وأنتم لا تفعلوا ونتصالح وانتهى الأمر. تمام. طيب هذه الفئة وهذا الفريق لم يوافق، إذن لا فائدة من هذا الجوار، فهمتم؟ واسطة نتوسط يعني. يعني هو يذهب لأبي بكر يقول له تعال عمر تعال لم يأتي أحد قال له افعل أنت. فهمتم؟ لا لم يفهموا بعد. هو أتى يريد تجديد العهد تمام، فذهب للرسول لم يرد عليه، ذهب لأبي بكر ما أنا بفاعل لا أستطيع، عمر سمعتم ماذا فعل، علي لا يوجد حل. فقال له علي قم أنت بما تريد أن نفعله نحن، أنت تريد أن نأتي ونكلم نحن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نستطيع، أنت اذهب وافعل. يعني ماذا يفعل؟ يعني يذهب أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول قد أجرت بين الناس، يعني ما لا يوجد قتال، لا تأتوا لقتالنا. فهمتم؟ طبعا الرسول لن يقبل بهذا الكلام لأنه يريد فعلا فتح إيه؟ فتح مكة. ولذلك فعلا جاء أبو سفيان إلى المسجد والرسول جالس فيه والناس جلوس، فقال إني قد أيها الناس إني قد أجرت بين الناس، ثم ركب بعيره وانصرف. يقول أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجهز للغزو وأمر أصحابه بذلك واستنفر الأعراب الذين حول المدينة. استنفر يعني أمرهم بالخروج للقتال. يعني أن يجير بين الناس ويرجع إلى مكة. ففعل ذلك، يعني قال له اذهب وقل هذه العبارة ثم ارجع إلى مكة، ففعل ذلك أبو سفيان. هناك انفصال بهذه جملة وهذه جملة. علي الذي أشار عليه بذلك. أشار عليه أن يجير، يعني أن يجير أبو سفيان بين الناس، يعني يمنع القتال ويرجع إلى مكة. هذه مشورة من؟ سيدنا علي. ففعلها أبو سفيان كما قلت لكم، ذهب إلى المسجد والرسول جالس فقال أيها الناس إني قد أجرت بين الناس، ثم ركب البعير وانصرف. ونقض العهد. هذا سؤال فعلا مهم، هذا سؤال ممتاز. أبو سفيان دخل المدينة صح؟ هو محارب أم معاهد؟ طيب يمكن قتله؟ لماذا لم يقتلوه؟ أسير؟ ممكن دخل بأمان، ممكن يكون رسول. وهناك معنى آخر مهم جدا. لا ليس، ممكن معنى آخر مهم جدا، قد يكون محاربا ولم يدخل بأمان ودخل متسللا، ومع ذلك لا يقتل، لأننا لو قتلناه أدى ذلك إلى مفسدة أعظم من هجوم الكفار على بلاد المسلمين وقتل المسلمين. لا نتركه ولا نقتله حتى لا نهيج الكفار على المسلمين. هذا يذكرنا بموقف حذيفة بن اليمان في يوم الأحزاب لما ذهب يستكشف أحوال المشركين، ووجد أيضا أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فأخرج السهم وأراد قتله، فاستذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تحدث شيئا، يعني لا تفعل شيئا، وقال لا تذعرهم علينا. لو كان حذيفة قتل أبا سفيان، أبا سفيان في هذه الحالة كان إيه؟ قائد الجيش ويقاتل المسلمين، ممكن أقتله، ومع ذلك لا تقتله لأن قتله يؤدي مفسدة كبيرة. طبعا بعض الذين يقولون نحن نجاهد في سبيل الله وهم جهال، ممكن يقتل ما يشاء ومن يشاء وفي أي وقت ويفرح بذلك ويضع على الإنترنت قتلنا فلان وفلان، ثم يأتي الكفار لقتل المسلمين يقتلون مليون مثلا. يعني مثلا أحداث 9 سبتمبر سمعتم عنها؟ الله أعلم كيف كانت وهل فعلا قام بها المسلمون أم لا، لكن يعني خلونا نفترض أن قام بها أسامة بن لادن، هو الذي فعله، وهو يريد بذلك إعزاز الإسلام والمسلمين صح؟ هل حدث ما أراد أم عكسه؟ عكسه. قتل كم؟ مليون من المسلمين في العراق على يد الأمريكان ومليون على يد الشيعة، ماذا فعلت أنت؟ لذلك العلم العلم. أخير يعني الأسبوع الماضي بعض الإخوة أراني فيديو مسجل، رجل يتكلم يقول أنا أتكلم بلسان علماء الشام، انظر أتكلم بلسان علماء الشام، ماذا قال؟ قال الفتوى التي قالها اسمع، يقول لو كان هناك نساء سوريات لا عائلة لهم ولا زوج ولا أحد ينفق عليهم، فيجوز أن يدخلوا في ملك يمين أحد المجاهدين، ها؟ وطالما يستطيع أن ينفق عليهم ويحميهم فلا مانع من ذلك. ثم يستدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون حتى يكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. أنا قلت والله للأخ هذا يريد أن يستدل على الفحش الذي يفعله بمثل هذا الكلام، هؤلاء يظن بهم السوء والعياذ بالله، هؤلاء مجرمون. أنت تأتي تجاهد في بلدي لتحريري أنا من الكفار فتأخذ نسائي ملك يمين أم نساء الكفار؟ انظر للعقول. يقول السورية المرأة المسلمة تكون ملك يمين للمجاهد، كيف يعني؟ ده جنون فعلا. يعني أنت تأتي إلى سوريا تقاتل من؟ بشار والشيعة المجرمين. طيب تحرر المسلمين من هذا الأذى، تأخذ نساءهم ملك يمين لك، كيف هم المسلمين يقاتلونك ونساءهم تأخذهم؟ يعني أنا لا أفهم. ثم الحديث الذي يستدل به يكون لخمسين امرأة قيم واحد، اقرأ شرحه في صحيح البخاري، ليس معنى خمسين امرأة قيم واحد ملك يمين، بل أن الخمسين امرأة ينفق عليهم الرجل، وليس أنه أخذهم ملك يمين يجامعهم ويعاشرهم وكذا. يعني هذا الجهل وهذا الغباء، وهذا السبب فيه عدم العلم. والعجيب أنه يقول أنا أتحدث بلسان علماء الشام، أي علماء؟ وهل إنسان عالم فعلا يقول مثل هذا الكلام الجاهل؟ وللأسف تجد فعلا بعض هؤلاء الذين قالوا ذهبنا نجاهد في سبيل الله يسمع هذا الكلام فيأخذ النساء ملك يمين ويقول أفتانا العلماء بكذا، أي علماء؟ الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله أنا قلت للأخ أرسل لي الفيديو يعني أتحقق، في الغالب ستجده هكذا يعني من الدواعش الجهل الذين لا يفهمون شيء. نعم. لا يخافون مفسدة أكبر؟ قد يكون، لكن قد يكون فعلا قتله فيه إثارة للكفار ضد المسلمين، قد يكون. وقد يكون ما ذكرنا أنه يأتي برسالة والرسل لا تقتل، وقد يكون دخل المدينة بأمان. يعني لو أتانا مثلا رجل من الكفار المحاربين قال أريد أن أوصل إليكم رسالة، هل يجوز قتله؟ لا، لا يجوز. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجهز للغزو وأمر أصحابه بذلك، واستنفر الأعراب الذين حول المدينة وكتم الخبر ودعا اللهم خذ العيون والأخبار، وقال اللهم خذ العيون والأخبار، يعني خذ العيون والأخبار عن قريش. العيون جمع عين، والعين هو الجاسوس، واحدة كمان كده الجاسوس بس. والأخبار يعني يدعو الله عز وجل ألا يصل لقريش شيء عن إيه؟ عن التجهز للذهاب لفتح مكة. يقول حتى نبغتها في بلادها، نبغتها يعني نفاجئها فجأة بغتة. طب لماذا يقول ذلك ويريد ذلك؟ حتى لا تسفك الدماء في البلد الحرام، البلد الحرام له حرمته، فهو يريد تقليل سفك الدماء قدر المستطاع في البلد الحرام. كتم الخبر. استنفر، تقول استنفر الأعراب ولا تسأل عن ماذا؟ استنفر أمرهم بالخروج كما في الحديث إذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا قال الإمام أخرج للجهاد هذا يسمى النفير. الأعراب كانوا مسلمين، مسلمين آه. يقول وزيادة في الكتمان أرسل أبا قتادة رضي الله عنه في أوائل رمضان إلى بطن إضم، بطن إضم بطن وادي يعني اسم مكان يقال له إضم، على بعد 36 ميلا من المدينة، ليظن الظان أنه يريد هذه الناحية. ما معنى هذا الكلام؟ الرسول أرسل أبا قتادة معه بعض المسلمين أو أرسله بمفرده إلى مكان قريب من المدينة كأنه مقدمة للجيش حتى يظن الناس أنه سيذهب إلى هذا المكان تعمية، فهمتم؟ الحرب خدعة، ها؟ فأرسله آه نعم تخطيط استراتيجي. وكتب حاطب ابن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وأعطاه امرأة، أعطى الكتاب امرأة على جعل، أعطى الكتاب أو الرسالة لامرأة توصله لأهل مكة على جعل، يعني سيجعل لها جعلا وعطاء مقابل إيصال الرسالة، هذا يقال له الجعل. أقول مثلا من سبق إلى مكان كذا فله كذا، هذا يقال جعل، يعني جعلت له شيئا من المال. فحاطب رضي الله عنه جعل للمرأة عطاء وشيئا من المال يعطيه لها مقابل ماذا؟ إيصال الكتاب لقريش. يقول فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء فأرسل عليا والمقداد والزبير ومرثدا الغنوي وقال انطلقوا إلى روضة خاخ اسم مكان فإن بها ضعينة، الضعينة المرأة المسافرة، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فأتوها وطلبوا منها الكتاب فقالت ما معي كتاب، فقالوا لها لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، يعني نبحث عن الكتاب في ثيابك. فأخرجته من عقاصها، العقاص اللي هي ضفائر الشعر، ضفائر الشعر، المرأة تضفر شعرها فيقال لها عقائص أو عقاص. في رواية القصة، شوف يا براء، في رواية القصة لما قالوا لها لتخرجن الكتاب أو إيه لنجرد أنك، اسمع ماذا قالت. لما رأت منهم الجد، لما رأت منهم الجد من من؟ من الصحابة الثلاثة، قالت أعرض. ما معنى أعرض؟ ها؟ يبتعد، يعني اجعل وجهك الناحية الأخرى حتى تخرج الكتاب من إيه؟ سبحان الله، يعني انظر حتى ممكن تكون هذه المرأة مشركة التي أرسلها حاطب، لو كانت مشركة تخيل المشركة ومع ذلك لا تريد من المسلمين رؤية إيه؟ شعرها. وتجد بعض المسلمات الآن في الشوارع ولا حول ولا قوة إلا بالله على ما نرى. المهم يعني الله أعلم كيف كانت، لكن لما رأت منهم الجد فعلا أخرجت الكتاب من شعرها. يقول فقالت ما معي كتاب، فقال لها لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. لماذا؟ لأنهم يعرفون، يتيقنون أن معها إيه. لماذا؟ الرسول قال ذلك، إذن هو صادق. فأخرجته من عقاصها فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا حاطب. إذن السؤال أولا يسأله لما فعلت ذلك، لم يعاقب ابتداء مباشرة، وإنما يسأله حتى يعرف ما السبب. فقال: لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله، وما ارتددت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش لست من أنفسهم. يعني كان نزل على قريش ليس منهم، ولكن كان حليفا لهم، دخل في حمايتهم، ولي فيهم أهل وعشيرة وولد، هو ترك أهله وعشيرته وأولاده في مكة، وليس لي فيهم قرابة يحمونهم، يعني ليس له في قريش قرابة يحمون أولاده، وكان من معك لهم قرابات يحمونهم، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. تاني، حاطب لم يكن من أهل مكة وترك أهله وأولاده هناك، فهو يخاف إن أتى المسلمون أن يهجم أهل مكة على أهله وأولاده وقرابته فيقتلونه. الصحابة في المدينة لهم أهل وقرابة في مكة يحمون ما لهم من الأهل والأولاد ونحو ذلك، لكن أهل حاطب وأولاد حاطب ليس لهم من يحميهم، فأراد بهذا الرسال تكون خدمة يفعلها لأهل مكة، فتكون يدا له عليهم، يد يعني فضل وجميل، فهم يردون الجميل بحماية إيه؟ أهله وأبنائه ونحو ذلك. فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله أضرب عنقه، لأن الخيانة يعني توجب وأن يعين الكفار ضد المسلمين، هذه ردة وخيانة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم، كما في صحيح البخاري. هنا يقول: فاعتذر، يعني اعتذر حاطب عن فعله، فاعتذر بإيه؟ بأن له في مكة أهلا وعشيرة وولدا، وليست له فيهم قرابة يحمونهم لأجلها، فأراد أن يتخذ عندهم يدا يحمون بها أهله. هذا تعبير من بلاغة اللغة، يقال لي عندك يد. هل معنى لي عندك يد أنا أعطيتك يدا مثلا؟ ما معنى لي عندك يد؟ فضل وجميل ومعروف. طب لماذا لم يقولوا لي عندك أذن؟ لماذا قالوا يد؟ لأن العطاء يكون بالإيه؟ باليد. فيحمون بها أهله، ولم يفعله ارتدادا عن الإسلام ولا رضا بالكفر. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عينا عمر، والحديث في البخاري. يقول: في الطريق إلى مكة ولعشر مضينا، أو لعشر من رمضان سنة 8 من الهجرة، لعشر من رمضان سنة 8 غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة متجها إلى مكة. ومعه 10,000 من المسلمين، واستعمل على المدينة أبا رهم الغفاري. ولما بلغ الجحفة لقيه عمه العباس مع أهله مسلما مهاجرا، وبالأبواء اسم مكان لقيه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث، وابن عمته عبد الله ابن أبي أمية، فأعرض عنهما لأنه كان يلقى منهما شدة الأذى والهجو. فقالت له أم سلمة: لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. وقال علي لأبي سفيان: ائته من قبل وجهه وقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ففعل. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فأنشده أبو سفيان أبياتا مدحه فيها واعتذر عما فعل به سابقا. هذا فيه درس تربوي مهم جدا. نعلم أن أذية إخوة يوسف ليوسف كانت عظيمة وطويلة المدى، سنين طويلة، يعني 40 سنة أو أقل أو أكثر. ومع ذلك لما قابلهم واعتذروا عما فعلوا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال يوسف لا تثريب عليكم اليوم، يعني لا لوم ولا عتاب. تخيل حتى العتاب، يعني لن أقول لكم لما فعلتم كذا ولما أسقطتموني في البئر ولما، لا يعاتبهم. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فأم سلمة رضي الله عنها شفعت لأبي سفيان ولعبد الله بن أبي أمية، وهذا فيه مشروعية الشفاعة واستحباب الشفاعة، أن يشفع الإنسان في الخير. وقالت لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك، يعني كيف ينتفع الناس بك ويسلمون على ما كانوا وتقبل إسلامهم، وهؤلاء يعني ماذا تفعل معهم، هم أولى الناس بإحسانك وبرك ومعروفك. وهذا الموقف الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب عداوتهم للإسلام وما فعلوه من المكائد والشدائد يعني ضده وضد المسلمين. فماذا نصح، بما نصح علي أبا سفيان؟ قال له ائته من قبل وجهه وقل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. هذه العبارة قالها إخوة يوسف، وكانت دليلا على علاج الحسد من نفوسهم، لأنهم في البداية حسدوا يوسف، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن الحسد، فدفعهم الحسد إلى القتل وإرادة القتل وما فعلوا. فبدأوا يشهدون قدر الله، تالله لقد آثرك، يعني الذي فضلك ليس يعقوب وإنما قد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فكذلك الذي فضل النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي والنبوة هو الله، فلذلك أمر أبا سفيان أن يقول هذه الكلمات. طيب لما أمر علي أبا سفيان بذلك، هذا يدل على أن علي يعرف الذي يؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لن يرد الآية أبدا إذا تليت عليه. يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يستجيب للآيات ويمتثل الآيات، وليس كما يفعل بعض الناس تقرأ عليه الآية وكأنك لم تفعل، تدخل من هنا وتخرج من هنا، لا يستجيب ولا يمتثل. فهو يعلم يعني سرعة امتثال النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، فلذلك أمره أن يقرأ عليه الآية، وبالفعل قرأها أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فقبل منه، فمدحه بأبيات وأثنى عليه بأبيات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن مردودا منه. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتفاعله مع آيات القرآن. لا هو واحد لا هو أبو سفيان بن الحارث أسلم عند فتح مكة. ولما بلغ كديدا، كديد اسم مكان أو الكديد، الكديد، ورأى أن الصوم شق على الناس أفطر وأمر الناس بالإفطار، أفطر وأمر الناس بالإفطار. يبقى هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان وهو إيه؟ وهو مسافر. لأن بعض الناس ربما يعرض عن الرخصة، تقول له أفطر أنت في مشقة وأنت مجهد، يقول كيف أفطر في، من هو أفضل منك إيه؟ أفطر في رمضان صلى الله عليه وسلم، ليس فيها إثم أبدا. فأفطر وأمر الناس بالإيه؟ بالفطر. تقول أفطر وأمر الناس بالإفطار، لماذا؟ للتقوي على المسير ومقاتلة الكفار. ثم واصل سيره حتى نزل بمر الظهران عشاء، اسم مكان، فأمر الجيش فأوقدوا 10,000 نار كل على حدته، كل نار لوحدها بمفردها. ممكن نوقد نار واحدة، لكن هو أمرهم أن يوقدوا 10,000، لماذا؟ لإرهاب الكفار وإخافتهم، لإرهاب الكفار وإخافتهم. وجعل على الحرس عمر ابن الخطاب، وخرج أبو سفيان خائفا يترقب ولا يعلم شيئا، ومعه حكيم ابن حزام وبديل ابن ورقاء. فلما رأى النيران قال: ما رأيت كالليلة نيرانا قط ولا عسكرا. فقال أبو سفيان أو فقال بديل: هذه خزاعة. قال أبو سفيان: خزاعة أقل وأرذل أو أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. وكان العباس على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجول، فلما سمع الصوت عرفه، فقال: أبا حنظلة؟ فقال: أبا الفضل، يعني هو يقول له أبا حنظلة، يعني أنت أبا حنظلة؟ والعباس يقول له: أبا الفضل، أنت أبا الفضل؟ قال: نعم. قال: ما لك فداك أبي وأمي؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش والله. وصباح دي كلمة تقال للإنذار، وصباحا للإنذار يعني والتخويف. قال: فما الحيلة فداك أبي وأمي، ماذا نفعل؟ قال: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فركب، فلما مر بعمر ابن الخطاب رآه فقال: أبو سفيان عدو الله؟ الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. واشتد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أسرع، وركض العباس البغلة فسبق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل عمر واستأذنه في ضرب عنق أبي سفيان، فقال العباس: إني أجرته. وأخذ برأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا يناجيه الليلة أحد دوني. وأكثر عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت. ثم قال للعباس: اذهب إلى بيتك، فإذا أصبحت فأتني به. يعني أبو سفيان في البداية قال هذا الكلام، ولكن لم يعلن الإسلام، ولم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعني كأنه كان في نفسه شيء، لا يزال في نفسه شيء من أن يعلن الإسلام، فلذلك فعل معه عمر ذلك وأراد قتله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يأخذ أبا سفيان معه وأن يأتي به في اليوم الثاني. فلما جاء به في الصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال أبو سفيان: ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، لو كان معه إله غيره لأغنى عني شيئا بعد. يعني كأنه يقول: أنا أعي وأفهم أن لا إله إلا الله، لو كان هناك إله آخر لنصرني. تمام. فقال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: أما هذه فإن في النفس حتى الآن منها شيء. حاضر سأجيب. قال: لو قل محمد رسول الله. قال: لا، هذه إيه، فهمتم، في النفس منها شيء. فقال العباس: أسلم قبل أن تضرب عنقك، خلاص ما فيش إيه، ما فيش حل غير كده، أنت أسلم قبل أن تضرب عنقك. فأسلم وشهد شهادة الحق. فقال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فجعل له شيئا. أبو سفيان له مكان في قومه، فيعني لا مانع أعطيه شيئا يفتخر به. وهذا يا سبحان الله أمر مهم جدا. بعض الناس عندكم مثلا كبير في السن، يأتي المسجد مثلا وأنت صغير، وأنت تصلي وتلقي الخطبة والدرس، هذا الأمر يكون عنده مشكلة، يقول: هذا ولد صغير ويتكلم ويخطب وأنا كبير ولا أفعل شيئا. فربما يشغب عليك وتصير مشكلة كبيرة. بعد الخطبة يقول لك هذه الخطبة غير جيدة وأنت لا تفهم، مع أنها خطبة جيدة جدا. المشكلة مشكلة نفسية، ينبغي عليك أنت أن تذهب إليه وتقبل رأسه وتقول أنت فيك الخير كله وأنت البركة وأنت كذا وكذا، وتعطيه هدية وكذا. هذا فقه وفهم، حتى لا يعني نفسه لا تضره، فهمتم؟ وهذا يعني له نفس هذا المعنى. أبو سفيان يحب الإيه؟ الفخر، فهمت؟ يعني مثلا ربما نكون في رحلة العمرة أو الحج، فيوجد في المعتمرين أو الحجاج رجل عقيد مثلا أو لواء في الشرطة. طيب المفروض أنت في الحج خلاص انتهى الأمر، هذا في بلدك، لكن لا، بعضهم يريد أن يكون أيضا وهو في الحج والعمرة له الإيه؟ ها؟ الوجاهة والمكان. لا مانع أعطيه ذلك، مع أن هذا ينبغي أن ينبه، يعني تواضع لله وأنت انسى أنك كذا، لكن لا مانع حتى لا يضره. فماذا نفعل؟ نقول له الأوتوبيس مثلا يأتي في الساعة 8 أم 9، ماذا تقول؟ ما رأيك؟ وأنت ماذا تشير علينا؟ الأوتوبيس نحن رتبنا أنه سيأتي في الساعة كذا، يعني ما لا يضر. لكن هذا الكلام يقال له حتى إيه؟ نريحه، فيقول لا لا لا الأوتوبيس يأتي في الساعة، الشمس تكون شديدة، هاتوا الأوتوبيس الساعة 8. حاضر سنأتي بالساعة 8، خلاص انتهى الأمر. فهمت؟ يعني إرضاء بعض الناس بمثل هذه الصورة مهم جدا. فقال نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. طيب دار أبي سفيان، بيت أبي سفيان، عدد الكفار في مكة كم؟ كثير. كم واحد سيدخل دار أبي سفيان؟ يعني ليسوا ألفا مثلا، لكن ارضه لا مانع. ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. باقي الكلام عن فتح مكة يأتي معنا إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.